إلى الأحبة والأهل في فلسطين السليبة أرض الإسراء والمعراج، إلى الأبطال الذين أعادوا للأمة الكرامة بحجر فلسطيني صامد، إلى الأمهات اللائي دفعن أبناءهن للشهادة فداء للمسجد الأقصى، إلى كل حجر وكل قرية وكل مدينة وكل مخيم وكل واد وكل جبل شهد معارك الشرف والإباء على أرض فلسطين المقدسة، إلى كل شيخ وكل شاب وكل رجل وكل امرأة رفع رأسه عاليا يواجه طغيان الاحتلال اليهودي البغيض، إلى كل مآذن فلسطين التي تنادي فجر كل يوم حي على الجهاد حي على الجهاد، إلى كل العابرين ظلام الليل الدامس باحثين عن الفجر الجديد لهذه الأمة المسلمة، فجر العزة والكرامة والسؤدد، فجر الإباء والجهاد والفداء، فجر الإسلام والإيمان. إلى جميع هؤلاء نهدي هذا الشريط. هزوا بالأقدام الأرضى لنزلزل أركان الفوضى، هزوا بالأقدام الأرضى تعالوا في قصد الأقصى. لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك. هزوا بالأقدام الأرضى لنزلزل أركان الفوضى، هزوا بالأقدام الأرضى وتعالوا في قصد الأقصى. لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك. بركان يهدر يتفجر وصغار تقذف تتحرر ويهود القتلى تتعثر. لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك. من بين ظلام الليام وجموع ترتع ونيام، مقدام تابع مقدام مقدام تابع مقدام. من بين ظلام الأيام وجموع ترتع ونيام، مقدام تابع مقدام مقدام تابع مقدام. بركان يهدر يتفجر وصغار تقذف تتحرر ويهود القتلى تتعثر ويهود القتلى تتعثر. هزوا بالأقدام الأرض لنزلزل أركان الفوضى، هزوا بالأقدام الأرض وتعالوا في قصد الأقصى. لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك. أفواج تمضي لا ترجع وقلوب تشنخ لا تخضع وحفاة في وجه المدفع. لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك. أحلام حارت وعقول والقيد الخانق محلول في وجه الصحوة الأغول. لبيك يا قدس. أحلام حارت وعقول والقيد الخانق محلول في وجه الصحوة الأغول. لبيك يا قدس. هزوا بالأقدام الأرض لنزلزل أركان الفوضى، هزوا بالأقدام الأرض وتعالوا في قصد الأقصى. لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك. اصلوهم نارا وعذابا ودعوهم جثثا وترابا وذروهم بددا ويبابا. لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك. الفجر سيبزغ والنور والليل سيقتل ويبور، فتهيأ سيهد السور. لبيك يا قدس. الفجر سيبزغ والنور والليل سيقتل ويبور، فتهيأ سيهد السور. لبيك يا قدس. اصلوهم نارا وعذابا ودعوهم جثثا وترابا وذروهم بددا ويبابا وذروهم بددا ويبابا. هزوا بالأقدام الأرضى لنزلزل أركان الفوضى. هزوا بالأقدام الأرضى وتعالوا في قصد الأقصى. لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك يا قدس. يا فلسطين استهدي واقلعي ثوب الحجاب كل من نقص ودانا نرتدي ثوب الجهاد. يا فلسطين استهدي واقلعي ثوب الحجاب كل من نقص ودانا نرتدي ثوب الجهاد. يا فلسطين استهدي واقلعي ثوب الحجاب كل من نقص ودانا نرتدي ثوب الجهاد. خير وايات بلادي أنا رأس بلادي خير وايات بلادي أنا رأس بلادي ووادي أي عادي يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. عزونا عزونا كيمن يا بلادي فسعدي عزونا عزونا كيمن يا بلادي فسعدي كنتنا حصن منيع للقتال فشدي حصن منيع للقتال البشري. يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. جندي على السواد يا بلادي جندي جندي على السواد يا بلادي جندي واجعل القرآن نورا ثم صف المعتدي واجعل القرآن نورا ثم صف المعتدي. يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. في منارات السعود سامعا صوتا ينادي في منارات السعود سامعا صوتا ينادي شامخي على الجبال وطني أرض الجدود شامخي على الجبال وطني أرض الجدود. يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. يا فلسطين استعدي واخلعي ثوب الحجاب كلما الأقصى دعانا نرتدي ثوب الجهاد. خير آيات بلادي أنا رأس بلادي خير آيات بلادي أنا رأس بلادي ووادي من يوادي أرضها سنة ووادي ووادي من يوادي أرضها سنة ووادي ووادي من يوادي أرضها سنة قدسي. فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما عن تربك الغالي أجود عن الديار عن الحما عن تربك الغالي أجود عن الديار عن الحما. قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما عن تربك الغالي يدور عن الديار عن الحما عن تربك الغالي يدور عن الديار عن الحما. مهما استطال من الجهاد فلن ألين وأحجما أبدا سندفع بالعديد من الشباب من الدماء. مهما استطال من الجهاد فلن ألين وأحجما أبدا سندفع بالعديد من الشباب من الدماء. كي لا يدنس غاصب مسرى النبي ويهجما قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما قدسي فديتك بالدماء سأظل حرا ضيغما عن دربك الغالي يدور عن الديار عن الحما عن دربك الغالي يدور عن الديار عن الحما. مهما اشتد عسفا أو تجبر أو نما سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى الظلم مهما اشتد عسفا أو تجبر أو نما سيدك كل قلاعه نفر تسلح وانتمى لابن الوليد وطارق ولكل شهم أسهما في نشر ملة أحمد طه الرسول وأكرما قدسي فديتك بالدماء ساغ الله حرا ضيغما قدسي فديتك بالدماء ساغ الله حرا ضيغما عن دربك الغالي يدود عن الديار على الحما عن دربك الغالي يدود عن الديار على الحما وبجهدنا وببذلنا سيزول حكما مرغما عن قدسنا وترابنا عزف الأعادي المظلما وبجهدنا وببذلنا سيزول حتما مرغما عن قدسنا وترابنا عزف الأعادي المظلما والله في عون الكمي إذا مضى وتقدما قدسي فديتك بالدماء صاغ الله حرا غيظما قدسي فديتك بالدماء صاغ الله حرا غيظما عن دربك الغالي يدور عن الديار على الحما عن دربك الغالي يدور عن الديار على الحما عن دربك الغالي أدود عن الديار على الحما عن دربك الغالي أدود عن الديار عن الحما عن دربك الغالي أدود قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم والأرض معنا بتجاهد بتجاهد بتجاهد والثورة كلها بالحاقد الحاقد الحاقد والأرض معنا بتجاهد بتجاهد بتجاهد والثورة كلها بالحاقد الحاقد الحاقد عهد الأبطال الأحرار روحي فدواك يا دار عهد الأبطال الأحرار روحي فدواك يا دار قاوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم يا أهلي في غرب النهر غرب النهر النهر يا رمز العزة والفخر والفخر والفخر يا أهلي في غرب النهر غرب النهر النهر يا رمز العزة والفخر والفخر والفخر أنتم أنتم للحلق أنت بردتم عين الرق أنتم أنتم للحلق أنت بردتم عين الرق قاوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم والليل خيم بالوادي بالوادي بالوادي والعين سهرت عزنادي عزنادي عزنادي والليل خيم بالوادي بالوادي بالوادي والعين سهرت عزنادي عزنادي عزنادي نحن أولاد الديار نحن أصحاب القرار نحن أولاد الديار نحن أصحاب القرار قاوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم سنظل سراجا وهاجا وهاجا وهاجا ونشن الغارة أفواجا أفواجا أفواجا سنظل سراجا وهاجا وهاجا وهاجا ونشن الغارة أفواجا أفواجا أفواجا مهلا مهلا يا فجر بالإسلام نعيد الدار مهلا مهلا يا فجر بالإسلام نعيد الدار قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم يا شعبي قاوم على الجهاد داوم قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم بالمقلع والنار قاوم قاوم بالأحجار قاوم قاوم قيوط الميت في الأقصى مغازلها وفي حطين شامخة منازلها تمشى الدهر في ساحاتها حقبا وكاس العز والضيف بارنا ولا قلت في الأقصى مغازلها وفي حقنا شامخة منازلها طيوط المجد في الأقصى مغازلها وفي حقنا شامخة منازلها تمشى الدهر في ساحاتها حقبا وكاس العز والضيف بارنا ولا تمشى الدهر في ساحاتها حقبا وكاس العز والضيف بارنا ولا هنا حطين بالأبطال زاخرة هنا اليرموك خالية عاقلها هنا حطين بالأبطال زاخرة هنا اليرموك خالية عاقلها أطفال الليل النار غزالكم ولا يلهون إلا ذلك نادرها وأطفال الليل النار غزالكم ولا يلهون إلا ذلك نادرها بالأقصى مغازلها وفي عقلين شامخة منازلها طيوب الرد بالأقصى مغازلها وفي عقلين شامخة منازلها تمشى الدهر في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا تمشى الدهر في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا أحب الأرض والأطفال في وطني وهم كالسير جفت جداولها أحب الأرض والأطفال في وطني وهم كالسير جفت جداولها وأرض من دماء طرقت شربة تنبرغ معادية نادرها خيوط الميت في الأقصى صغازلها وفي حبين شامخة منازلها طيوط الوجد في الأقصى مغازلها وفي حبين شامخة منازلها تمشى الدار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا تمشى الدار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا تقول الطيب هل الأيمن يا وطني تحاكيني تناديني خمايلها أقول الريح والليمون يا وطني تحاكيني تناديني خمايلها هناك المجد قد طال ضفائره وأطفال لهم تجد بدابرها هناك المجد قد طال ضفائره وأطفال لهم تجد بدابرها خيوط المجد في الأقصى مغازلها حطين شامخة منازلها تمشى الدهر في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا تمشى الدهر في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار لا ولا طيوط الميت في الأقصى مغازلها وفي حطين شامخة منازلها طيوط الميت في الأقصى مغازلها وفي حطين شامخة منازلها تمشى الدار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار ناولا تمشى الدار في ساحاتها حقبا وكاس العز والإكبار ناولا وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم مرابض أسدنا فوق السفوح يلوفها التجنون وفي الوادي صدى الهجمات تذهل دونها الجن وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين نحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم يدور الهول كالإعصار على الضرب والطعن هنا كر هنا فر يعج السهل والحزن ونبلغ في صراع الكفر ما لا يبلغ الظن وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين يمدم الحجر وحيث تحلق الأرواح يصفو الفكر والنظر وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين لغير وجه الله في الميدان يا نعلم عروق الأرض بالعزمات كالبركان تستعر وبسم الله باسم القاهر الجبار ننتصر وتشرق في كوف الليل منا الآل والسور وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم نجوع وربما نرى نكابد مر حرمان وعدتنا تبات الروح لا نرضى بخذلان وماذا يبتغي الدخلاء في أرضي وأوطاني وماذا يشتري الصهيون بعد هدى وإيماني وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين لغير وجه الله في الميدان لا نعلم فلا شرق ولا غرب ولكن نهج قرآن فيا دنيا اشهدي بالحق أن جند رحمن وأن الله في وجه العادي خير نواهي وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين لغير وجه الله في الميدان لا نعلم وصلينا صلاة الحرب لم تهجى لنا عين ونحن لغير وجه الله في الميدان لا نعلم مرابض أسدنا فوق السفوح يلوفها الدجن وفي الوادي صدى الهجمات تذهل دونها الجن دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي ديار تستباح فلا نصير وطفل يستغيث بكم ينادي وطفل يستغيث بكم ينادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي ديار تستباح فلا نصير وطفل يستغيث بكم ينادي تمزق صدر معتصم لصوت فسير جيشه فوق الجياد تمزق صدر معتصم لصوت فسير جيشه فوق الجياد وهز السيف منتصرا إليها وهد الظلم في لهب الجهاد وهد الظلم في لهب الجهاد دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي ديار تستباح فلا نصير وطفل يستغيث بكم ينادي نساء تستجير فلا مجير كأنا قد جبلنا من جمادي نساء تستجير فلا مجير كأنا قد جبلنا من جمادي نرى الأعداء تقتاد العدارى فلا بطل يشد على الزناد فلا بطل يشد على الزناد دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي ديار تستباح فلا نصير وطفل يستغيث بكم ينادي نرى الأوغاد في الأقصى جهارا فلا رجل يثور من العباد يهود الأرض تعبد في ربانا وتزرع عقدها في كل نادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي ديار تستباح فلا نصير وطفل يستغيث بكم ينادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي دماء الطهر تنزف في بلادي وصمت لا يطاق بكل وادي ديار تستباح فلا نصير وطفل يستغيث بكم ينادي رحان والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والعزم ردائي ولقب المحبوب فدائي رحال والعزم ردائي ولقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي إيماني بالله يقيني من غدر وخسة أعدائي إيماني بالله يقيني من غدر وخسة أعدائي يا من تستمتع برحيلي وتذوق اللذة بشقائي يا من تستمتع برحيلي وتذوق اللذة بشقائي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي وتعيش على أمل حلو أنسيت صمودي وإبائي وتعيش على أمل حلو أنسيت صمودي وإبائي للرحلة طعم في نفسي يجهله النائم واللاهي للرحلة طعم في نفسي يجهله النائم واللاهي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي أنا من نعومة أظفاري أفخر برحيلي وأباهي أنا من نعومة أظفاري أفخر برحيلي وأباهي ستظل ركابي راحلة وضميري الآمر والناهي ستظل ركابي راحلة وضميري الآمر والناهي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي ستظل الثورة قائمة بالرجال ولا بالأشباه ستظل الثورة قائمة بالرجال لا بالأشباه وسأنشد في القدس نشيدا للنصر بتوفيق الله وسأنشد في القدس نشيدا للنصر بتوفيق الله رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي رحال والمجد أمامي وجلال التاريخ ورائي اسلمي يا قسو إنني الفدا بيدي إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا وعزمي للجهاد لا أمين ولا ملول أمين ومعي قلبي وعزمي الجهاد لا أمين ولا ملول أمين لك يا قدس السلام وسلام يا بلادي إن وما مسلم أنا بناني من بنى مسجد الأقصى الذي أعيا الفنا وقفة الصخرة فيما بيننا لوقوف البغي وقفتي أنا في دفاعي وجهادي للبلاد لا أمين لا مل لا أمين في دفاعي وجهادي للبلاد السلام والسلام يا بلادي إن رمى بغي سهاما أتقيها بإخواني واسلمي في كل حين واسلمي في كل حين للعلا بنا قدس للعلا وبقوس شرف المستقبلا وفدا لقدسنا الدنيا فلا تضع الإسلام إلا أولا جانب الأيسر قلبه الفؤاد وبلاديه بالجنب اليمين جانب الأيسر قلبه الفؤاد وبلاديه بالجنب اليمين لك يا قدس السلام والسلام واسلمي في كل حين واسلمي في كل حين وفي الختام نقول لن تضيع قطرة دم سكبت على أرض الأجداد أرض فلسطين فاختلطت بأرضها فأنبتت رجالا يرفعون المشاعل والمصاحف طلاب شهادة وكرامة ستبقى فلسطين أرض الجهاد والبذل والصمود وسيبقى شعار لبيك يا قدس حب المؤمنين وطريق المجاهدين في تحرير فلسطين.